في الصباح والمساء 3 مرات كل هذه من أسباب العافية من كل سوء والنجرة من كل بلاء لمن فعلها مخلصا صادقا واثقا من ربه مطمئنا إليه حسن الظن به سبحانه وتعالى. وفق الله جميعا. هذا لعبد الله بن عمرو، هذا قال بعض أهل العلم إنه يعلقها يتأملوها ويقرأها يحفظها، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، تعلق ببعض من تعليق التمائم، وتعليق التمائم لا يجوز، كل يعلق الحروز في رقبته أو في يده وما هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تمائم فلا أتم الله له، قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، يعني الرقى شركية، الرقى مجهولة، والتمائم الحروز التي يفعلها الناس يربطونها في أرقاب الصبيان أو في أعراض الصبيان أو في أعراض المرضى، كل هذا لا أصل له، منكر. والحديث الذي عند الله بن عمرو ليس بثابت، ولو ثبت فكان من المعنى ما قال بعض أهل العلم أنه يكتب لها من الواحد حتى يتحفظوها ويتهجوها ويدرسوها، مو معناها أنها تميمة. حتى وإن كان من القرآن والسنة. نعم، حتى وإن كان من القرآن ما يجوز تعليقها، لأنها تجر إلى التعلق بغير الله. نسأل الله العافية. وإذا قرأ القرآن طيب، قرأ القرآن طيب، كذلك من العلاج إذا قرأ القرآن وأتى بالتأويلات الشرعية كلها علاج القرآن يطرد الله به الشيطان. نعم. بالنسبة إلى ذبيحة أهل الكتاب التي لم يذكروا اسم الله عليها، من راجعها؟ إذا علم أنه لم يذكروا اسم الله عليها جهلا أو نسيانا مثل مسلم، وإذا تعمدوا ما تصلح، لكن إذا ترك الإنسان التسمية عند الذبيحة جهلا بالحكم الشرعي أو نسيانا فهو معفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا تعمده ويعلم الحكم الشرعي يعني يلزم أن يسمي تركها تحرم الذبيحة في أصح قول العلماء، لأنه لم يذكر اسم الله عليها. الرسول والله جل وعلا قال فكل ما ذكر اسم الله عليه، والرسول قال اذكر اسم الله إذا أرسلت كلبك إذا أرسلت سهمك اذكر اسم الله، كل هذا على محمول على الذكر والعلم. اما الجاهل او الناسي فعل، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا، قضى الله قد فعلت. احسن عليك. الاذنان من الراس، الحديث صحيح ما راجعت سنده، لكن من الراس كان يمسحه مع الراس صلى الله عليه وسلم. اذن واجب مسحه، واجب مسحه مع الراس. نعم.